حديث هزار نحصد بنجوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يعني دجرة إش إيكونت جنابة حيوانتك بصرماني ذبذب تلي بجبة تمار بت مقصد جتيا مقصد جي أبايا بت بصرماني بحذر بت يهشيار بت نكو دجرة حلال بتاكرن هر جهاتا كذا هر اشمروبك هر ابريكك. يعني جرى ايكي حلالي هاتا كرن جرى ايكي خدعان بجرى دوي بصرمان يهشيار بتن يخشيم نبتن جرى كدي خنا اخرت نفسي موقفي دا.